خيبر بالطبع اسم بلد بينه وبين المدينة 32 يمكن فرسخ. ايه هيك شيء. وهي اخر بلد الاسلام يحررها من اليهود بعد 7 سنوات من اقامة الدولة العربية الاسلامية. من العرب بالاسلام توحدوا عقيدة وسياسة وعسكريا واقتصاديا وجغرافيا مع الوحدة، كمان طهروا الجزيرة العربية من الصهيونية العالمية. 7 سنين وبناء ونضال وجهاد وتعليم وأخلاق وتهذيب، هذا كله الآن الإسلام موجود، لكن ما في مهندس. كلية الهندسة بتطالع المهندسين بيعملوا بنايات، كلية الأطباء بتطالع أطباء بيعالجوا الأبدان، لكن كليات الشريعة ما بتطالع مشايخ يبنوا العقل الإسلامي والخلق الإسلامي ويوحدوا الأمة ويآخوا بينها ينشروا العلم. رأسا بدهم بيجوا للحاكم بدهم ياخذوا الكرسي وينازعوه على حكمه، وهذا يعني اول ما بيبدوا بعمل غير صحيح. وهي كانت بإشارة من القرآن عقب الرجوع من الحديبية. رجع النبي من الحديبية بأواخر ذي الحجة وأول محرم، وبمحرم يعني بمكة ما حسن يعمل شيء إلا بسفك دماء العرب، والإسلام حريص على دم العربي، حريص على الأمة العربية، أما على اليهود حريص على إفنائهم. خواني لما النبي هاجر عمل معاهدة معهم أنه لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهن سببوا بمعركة أحد وهن سببوا بمعركة الأحزاب والخندق بدعاياته بأمواله أبدا. التاريخ يعيد نفسه، وعملوا مؤامرات لاغتيال النبي. طيب فخرجوا عن المواطنية وخرجوا عن الأخلاقية، فالدولة شو بتعمل معهم الآن؟ إذا واحد قام ضد الدولة، الدولة شو بتعمل معه؟ ضد الدولة وقانون الدولة ودستور الدولة وشخص رئيس الدولة. وكانت الاتجاه إلى خيبر السنة السابعة من بناء الدولة العربية والهجرة، إن النبي بالهجرة بنى أقام الدولة، فهو الآن النبي مع النبوة التعليم والتربية صار رجل دولة، وهو كل ما يتعلق بالأمة من ناحية بنائها السياسي والعسكري والقانوني وإلى آخره. فبسبع سنين في محرم السنة ايش، فاتجه النبي لوين؟ الى خيبر. وقديش كان عدد المسلمين في الحديبية؟ قديش؟ 1400 بنفس العدد. وفي سورة الفتح الله قال وأثابهم فتحا قريبا، يعني رجعوا ما مكسور خاطرهم، قال راح عوضكم بفتح قريب ومغانم كثيرة يأخذونها. وان الراجعين من الحديبية نزل عليهم البشارة الإلهية وأثابهم أعطاهم فتحا قريبا، وشو كمان؟ ومغانم كثيرا يأخذونها وكان الله عزيزا يعني قويا غالبا وحكيما ويشتغل حط الأشياء بمطرحها. فالحكمة بتوجب النجاح، والطيش وعدم الحكمة بتوجب الفشل وبتوجب الهلكة. قال وجاء المخلفين عن غزوة الحديبية ليخرجوا مع النبي رجاء الغنيمة، فقال لا تخرجوا معي. فالنبي ما كان يفرح بالعدد بالكم، كان هدفه الكيف، ما بهمه يكون الجيش قليل، بس قليل يكون مربى، يكون مؤمن، يكون رباني، خرج الدنيا مالها وحياتها وجسدها كلها من القلب، بده الجنة وفقط وبده الله. قال لا تخرجون معي إلا راغبين في الجهاد، أما الغنيمة فلا، إذا انتصرنا ما دام تخلفت جزاء حزم وتربية صارمة. هاللي بيقبل التربية يتربى، وهاللي بيرفض هاللي بيرفض عطاء الله هذا بيكون المحروم. تطلب النسخة الأصلية. قال وأما الغنيمة فلا تعطوا منها شيئا، ثم أمر مناديا ينادي بذلك. ما بده النبي الجيش الكبير، بده الجيش المخلص، بده النوعية ما بده الكمية. فهلا المسلمين كتار والعرب كتار، اليهود قلال، فالنوعية اليهودي متعلم منظم، السياسة أخذ أمريكا كلها إلى جانبه، العقيدة الدينية التوراة تدرس في الجيش اليهودي، الخاخامات في الجيش بزمان شكل القوات لي، قال ما في مانع أنا تحط مشايخ بالجيش، إذا كان بيخربون للجيش بيعملون كل يوم 500 فتنة. قال لي أنت بتروح على الجيش أنت بنأمن منك. جميل مردم كان الله يرحمه وزير دفاع، بعث لي سيارة ومرافقين وصلت أطلع على الجيش أنا ألقي محاضرة. فأول محاضرة كان فيها 700 عنصر ضباط وجنود، والقائد كان رفيق مدرستي الله يهون عليه. بعد ما خلصنا دعاني لكاسة شاي، قال لي شيخي غلطت بالمحاضرة. قلت له أنا ما بغلط إن شاء الله. قال لا شيخي غلطت. قلت له شلون غلطت؟ قال لي سبيت الشيطان. قلت له هلا سبيت الشيطان غلط؟ قال لي غلط. قلت له احكي لي شلون غلط؟ قال لي بالقطعة في عنصرين عبادين شيطان. قال فدعمها. قلت له ايه حسبت كل حساب الا الشيطان ما اجى لبالنا. لذلك النبي كان مهمته وحدة الجيش عقيدة ونفسا واخلاقا وتربية، وبحاجة بده يروح يقاتل اليهود اغنياء وأقوياء ومنظمين، مع ذلك رضي بالعدد القليل في جيشه، لكن بس يكونوا من ماركة واحدة. إذا بتركب سيارة موتورها مرسيدس تبع 50 طن ورفاريفها مسكليت، ودول قصيانة موتور سكل، وغطى الموتور غطى الجرة، إيش تطلع السيارة معك؟ وحدة الجيش، جيش عقائدي اخلاقي تربوي. فهل يتخلفوا عن الحديبية معه معناته لسه بدهم مصالحهم الشخصية واهواء وانانيتهم والمال؟ قال هذا ما بيصلح، رجعوا. بحاجة للجنود واكتفى بالقليل، لان ما المهم الكثرة. يعني 20 برد آلة فيهم 3-4 معفنين، نصهم معفنين ونصهم ساغ، يعني بتاخذهم مع بعضهم بتحطهم بصندوق بتطلع على البلدان بترجع بعد 3 أيام، شو بترجع شو بيصيروا؟ كله معفن. النبي فهيم، العقل كله كان مع النبي، مع الحكمة العقل الصائب، الرأي الصائب. الشيخ يا ابني يا حصرتي، الشيخ ظلموه 50 مرة، لما علموه ظلموه ما عرفوا يعلموه، وهذا بده تربية ما تربى. تربية يا ابني، تربية، المدارس الدينية ما فيها تربية، أنا بعرف بكل مستويات. قال: وقال رسول الله لأبي طلحة: التمسوا لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج ابو طلحة مردفي، مركب ورا منه انس ابن مالك. فكان اذا نزل منزلا خدمته، وكثيرا ما سمعته يقول: احفظوا الدعاء النبوي، اكتبوا: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز في الجسم او العجز في العقل. بالنسبة لأهل العلم في منهم طيبين واولياء وصلحاء ومتقين، وانا بتبارك بنعال. انا ما مراد التنقيص، من حرق قلبي على المسلمين، بحكي حرق قلبي على طالب العلم، هذا لو تركز بسوى امه. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. الجبن ما الجبنة والقريشة، الجبن يعني الخوف والفزع، يكون قلبه قطيعة، هذا اسمه ايش؟ والجبن والبخل، يبخل، ما يعطي للناس حقوقهم، ما يرحم إذا استرحم، ما يسعف الناس إذا بيستطيع إسعافهم بالمال كذا. وضلع الدين وغلبة الرجال، يقع تحت وطئة الدين والعجز المالي والعجز النضال أمام الأنداد والنظراء والأمثال. هي كل ابني هذا إسلام الحياة. يعني ما يعني المسلم ما لازم يكون مفلس يغلب الدين، هذا غلب الدين لسوء تصرفه. بدك تنفق بحسب موردك، تعمل احتياط للطوارئ، هذا الإسلام. الشيخ بس بيعلمه الاستنجاء، يقولك ايه القطر تعرف الاستنجاء؟ الحمارة بتقرفص كان ايش؟ حتى ما تلوت. كلب ليش بيرفع اجره؟ لو يطلع بيده بيرفع التنتين، لكن ما بيتم موقوق محمول الا على واحدة، بيخلي واحدة وبيرفع التاني حتى ما تتلوت. فهين ما بيجي الشيخ بيعمل لي العلم كله وين؟ بالتيمم. لك علمهم الايمان، علمهم الاخلاق، جيبهم فهمهم سيرة النبي لحتى يصير في ايمان شوية، بعدين بتعلمهم الاحكام. النبي هيك عمل بمكة، شو كان؟ كان في ايمان واخلاق وتربية، بالمدينة صار في فقه واحكام. ما تعلم، ما تعلم يا ابني. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين، يعني تغلب الدين وغلبة الرجال. قال انس: فجاءت امي بي الى رسول الله وقد ازرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه. غطى الراس مثل ملحفة، شقته النصين، النص الثاني عملت لها فوطة من تحت والنص الثاني فوطة من فوق مثل المحرم من الفأر من الطبر. هذا الجيش اللي راح يحرر اخر قلعة واخر مدينة اليهود في جزيرة العرب، هيك فقره المالي، لكن ما كان فقير في العقيدة والاخلاق، صار غني بالعقيدة والاخلاق، ما ضره الفقر الدنيوي. فقالت: يا رسول الله، هذا انيس ابني اتيتك به ليخدمك، فادعو الله له. فقال: اللهم اكثر ماله وولده واطل عمره وادخله الجنة. بتكون اياها؟ تقول ما مات الا كان له اكثر من 100 ولد ولد ولد. اللهم اكثر. وبتكون مال؟ لا، قولوا زادين، والله كذب، مشان بدكم مصاري الله يبعث لكل واحد منكم شي 100 مليون ليرة ذهب، لانه لازم المال يكون عند اهل العلم. الا لو الشيخ عمر كان معه شي 100 مليون ليرة ذهب بملي الدنيا ايمانا واسلاما. واذا كان المال عند الفاسق وين مثال؟ بالمرائص، بالخمر، بالخمار، بالتهتك، وبالبقر، وبالاشر. لكن ما يكون المال في قلبك، حطه بجيبتك، ملكه ولا يملكك، وولده، واطل عمره، كمان عمر في سيدنا انس، وادخله الجنة. يا سلام، هذا ببركة الخدمة. يعني ان اللي يصدق بالخدمة، انا الله اكرمني بخدمة الشيخ، كنت انس ونص مع الشيخ في الخدمة، ما بصلي مقام سيدنا انس، مقام الصحابة مقام عالي. تطلب المسجد الاصلية ان تسجل سنة فنية ميدا جزماتية هاتف. وقد وعد الله رسوله عند رجوعه من الحديبة بالمغانم بقوله تعالى: وعدكم الله مغانم تأخذونها فعجل لكم هذه، تبع خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، ما عملكم حرب بينكم وبين أهل مكة، ولتكون آية للمؤمنين. الله أبني، هو مستلم القيادة، النبي منفذ، فنحن لازم نتعلم القيادة. ما دام أعطانا أسرار القيادة نتعلم ونمشي عليها. يا حضرتي علي، غرور وانتفاخ بالون تبع الأولاد الصغار، وإذا كان النوع الكبير نخمن انه هي قنبلة ذرية من عشان الطيارة او عشان ايش على تل ابيب. شو بتطلع معنا الى اخره. قال وخرج معه من نسائه أم سلمة. أم سلمة هي كانت المستشارة الأولى اللي حلت مشكلة ما أقول تمرد، شبه تمرد الجيش على القائد اللي حلته المرأة، فهي معناته المرأة إلى مكان في الإسلام إلى مكانه. ما طلع عائشة الشعرورة الصغيرة الحلوة، طالع أم الأولاد خمس أولاد من غيره. ليش؟ لعقلها الكبير. وأشركة صارت أحد أركان الحرب والسياسة في الحديبية. فالمرأة إذا كان أعطيت نصف الميراث هذا ما تقليلا من شأنها، والقرآن قال إن أكرمكم عند الله، ما قال الرجال، قال أتقاكم. وقال لسلمة بن الأكوع وكان شاعرا حدثنا من هنيهاتك يا سلمة، يعني من شعرك وعراضاتك اللي تعملها هون حتى نتسلى. فقال يا رسول الله لقد تركت قول الشعر. القرآن إذا موجود فإيش الشعر؟ فقال له عمر اسمع وأطع. النبي عم بيقول لك سمعنا، ايش النبي ما بيعرف انه القرآن افضل؟ لكن كل شيء له وقت. جمال ماشي بدها حداء، حداء كان يغني لها. جمال تسرع في الهداء وفي الغناء، يعني فيها ذوق وطرب. فصار يرتجز ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما ابقينا. اذا صفيان الجنوب وما لسه مسجل علينا اغفرنا اياها يا ربي. والقيا سكينة علينا، يسكن القلب الى الله، ما يكون ضايع في اودية الدنيا. يا ابني هذا يا ابني، اذا واحد ضايع بالصحراء وما بيعرف الطريق ما بده دليل. المسلمين فقدوا الشيخ يا ابني، صفيوا خواريف صغار بالصحراء بده تأكلها الذئاب والضباع او يقتلها العطش والجوع. ما عصب الشيخ يا ابني، المسلمين بيفرحوا وعمروا جامع هذا شمنتو وحديد، مستشفى لو قد دمشق وما فيها اطباء شو الفائدة من المستشفى؟ الجامع يا ابني للشيخ، الشيخ بده يكون اغلى من عيونك. المسلمين اعداء الشيخ الحقيقي، شلون بدهم ينجحوا يعني؟ مستحيل مستحيل. فقدنا الشيخ، كان قبل 20 سنة يا ابني كان في شيخ ابو الخير ميداني، الشيخ الهاشمي، الشيخ مكي الله يرحمه، الشيخ ابراهيم الغلاييني، كانوا علماء واولياء وحكماء، والباقي ان شاء الله انا بتبارك بنعمهم. لكن يا ابني بدنا انتاج، بدنا عمل. وثبت الاقدام ان لاقينا، انا اذا صيح بنا اتينا. اذا نادى المنادي حي على الجهاد، ما بنخبي حالنا، ما بنهرب من العسكرية، حاضرين بأرواحنا ومهجنا في سبيل الله. وبالصياح عولوا علينا، ما بنحتاج إلا لصيحة وندوة واحدة، ما في سنقطاء وشرطي ونحبسك وعليك جزاء نقدي، لا لا لا لا لا، بمجرد الأمر احنا منتصرين. ونحن عن فضلك ما استغنينا، إن الذين قد بغوا علينا اللي تعدوا علينا. اذا ارادوا فتنة ابينا اذا بدوا يفتون عن ديننا ويطالعون عن ديننا ما ممكن نأبى الا ان نبقى على ديننا. هاي عرضاتهم وهي الراديو تبعهم وهي الإذاعة. كل الشيخ ابن الشيخ ما في ما تعلم معذور الشيخ ما تعلم يا ابني باطنجي اذا ما تعلم صب العضايد تقول له تعال صب اذا صب بيخرب الشغلة. ما عرف معيار الحديد تحطه يعمل سقف بيجيبه بده يجيبه مهندس اللي بيعرف عيار الحديد بيعلمه منطق. يلا درس لي منطق نشوف جامعة قوي بيعلمونا نحو درس لي النحو نشوف اصول درس لي اصول علموه الشيء اللي كان النبي يعلمه للناس. هل النبي الله علمه اياه اسلوب التعليم الالهي والنبوي هذا مساكين. حتى انا بالمعهد الشرعي كمان هيك لو ما في جامع معهد الشرعي نطلع بقى مثل بقية المعاهد. وعند انشاء لسلمة قصيدته قال له النبي يرحمك الله يا سلمة ابن الاكوع. وكان القانون الالهي اذا النبي قال له لواحد ابي المعركة يرحمك الله يعني بده يستشهد. رمز يعني بشروا بالشهادة. ما كان يخافوا من الموت ابني. علامة الايمان الحي ان تعشق الموت وتشتاق اليه. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اي جعل علامة الله ولي الذين امنوا علامة الايمان. الخوف من الموت علامة عدم نضج الايمان. طيب هالآية هي تقراها على السبعة شو سببنا؟ تقراها بالقلقلة والتجويد والمتصل والمنفصل. هذا ابني شكل الحروف بدنا قرآن العمل لما قرآن الكتابة. النبي حتى توفى القرآن ما كان مجموع ما كان فيه عند الصحابة مصحف لكن كان مجموع في أعمال وأخلاق وسلوك وفهم. هلأ ما في بيت إلا في خمس مصاحف والراديو مصحف ما عم نستفيد شيء. القلب خربان لأن هذا الإبدار وين المحضر تبعه وين الأرض تبعه؟ القلب. القلب اللي نشأ على الذكر على التقوى على خشية الله على معرفة الله. يرى الدار الآخرة بعيني قلبه يرى الجنة بعيني قلبه. بده يخلص من الجسد ويخلص من البيعة. فيقول له يرحمك الله لما قال النبي وفي رواية غفر الله لك وما قال النبي لأحد في مثل هذا الموطن إلا استشهد. إذا بموطن المعركة والنبي يحكي كلمة غفر الله لفلان يرحم الله فلان علامة انه النبي عرف عرفان نهاية المعركة. فقال عمر وجبت الشهادة يعني خلص هذا صار بآيات الشهداء. يا رسول الله هل امتعتنا به خلينا نستفيد منه يتم. النبي كمان ما بيجيله شايف الآينة إن هذا صار في عداد الشهداء. هذا كان يعدوه تهنئة يا ابني. وين العرب هيك ما العسكر إذا صار بيهرب بيدفع برطيل يأجلون إياها. هن كان يرضوا بالتأجيل حدا يهرب إذا هرب أو تأخر أو تقاعس كان يعدوه منافق غير مسلم صادق الإسلام. هلا أمتعتنا به وأخرت الدعاء له بذلك إلى وقت آخر فاستشهد في هذه الغزوة. بأن رجع إليه سيفه، عم يستعمل سيفه مدري إيش ومدري شلون، دعس على سيفه أو عم يعمل هيك مدري إيش، أصاب حاله بسيف حاله. فقال بعض الصحابة إن سلمة نحر نفسه وحبط عمله، لأن المنتحر يحبط عمله، والانتحار هذا فقد الإيمان، لأن الإيمان نصه صبر يا أبي، نصه صبر، الصبر وتحمل المكاره بقلب مطمئن بلا جزع ولا هلع. مين عم يربي الصبر في نفس المسلم والمسلمة؟ لا تصبر على جوزها ولا على أولادها ولا على مرضها ولا على فقره ولا على ظلم ظالم إذا ظلم الظالم، غير عن صبره على فرائض الله، غير صبره على الواجبات الإسلامية. عليك واجبات إسلامية، ما لي حاسد أنا ما بيطلع بإيدي، يعني ما بده يتحمل مسؤوليات، ما بده يتحمل مكاره، الصبر كله تحمل مكاره يا ابني. إمام رب المسلم، مسلم جلب مثل خيل الجلب، ما بتشوفوا بالتلفزيون بتركبوا عليهم شلون بيعمل التورة، تركبوا عليه بإسبانيا قد ما كان خيال بتم بيرفش عليه لحتى إيش، ولو ما كان هذا مدرب بيروحه. المسلم جلب ابني ما له فهمان، لا بيعرف الصبر عن المصائب ولا الشكر عند النعم. الله أنعم عليه أغناه، لازم يعمل الجوامع المدارس، يكرم العلماء. العالم ميت يا ابني، طالب العلم مكسور خاطره. أنا غني، أنا اشتغلت وإلى الآن بشتغل، فانتبهوا لطلاب العلم. إمام الجامع خليكم معاش بشي 10,000 ليرة، طيان إذا كان شاطر يعمل له ورشتين ثلاثة يطلع له أكثر من 10,000 ليرة، الشيخ يعيش أقل من طيان، خليكم له سيارة، الخباز له سيارتين ثلاثة، الخضري له سيارتين ثلاثة، الشيخ إذا شافوه راكب على المسكنات اللي يخرب بيته اللي كمنله، لو ركبوه على رقبتهم وكتافهم وحطوه على راسهم، لو كان شو ما كان، ما إمام جامع بالاتحاد السوفيتي بلاد الشيوعية، الشيخ مكرم أحسن من الوزير. إمام الجامع ما بيدرس، لأن التدريس ممنوع، ما في غير خطبة الجمعة، الصلوات الخمس بيحضروا 4-5 يوم، الجمعة بيحضروا المسلمين. الوزير بياخذ 400-500 روبل، الشيخ آخر الشهر بيطلع له 3,000 روبل، منين هدول؟ وهنيك ما في زكاة، كلنا مفلسين، ما في حدا بيملك نصاب، كل واحد قوت. لكن هل مسلمين على فقرهم؟ إذا عزموا على المولد بيقدم له من 10 روبل إلى 100 روبل، إجا على التعزية 3 مرات 3 أيام، كل مرة بيعطيه من 10 إلى 100، صلى على الجنازة، عزموا على غدا، ما مسكين هذا غلب أسنانه بده يصوبين ونكش أسنانه، أي بده أجرة من 10 إلى 100 روبل. برمضان بيعزموا 30 فطور و30 سحور، شيخي تفضل لعنا، بيحطوا 3-4 ساعات، بعدين بيعطيه صورة مبس مثل ولد صغير، لو عطى 10 ما لقيمه لا تسمعه، لكن كرمز تكريمي، رمز تكريمي. حكالي احد البتارك واحد عزمه على عرس بنته لانه اجاب دعوته، قدم له سيارة كاديلاك موديل من صندوقها، وعزمه على فيينا لما انا كنت بالنمسا مدعو لي القاء محاضرة في جامعتها، ونزلوا بقصر على نهر الدانوب مشان لانه اجى على عرس بنته. هذا بياخذ الشيخ 50 مشوار، اجى افلحنا شرفتونا شيخي، الله يطولنا عمركم يا شيخي، هذا اذا افلحنا. وبعدين بيقولوا الله رجعنا لديننا. ايه انتوا عم تذبحوا الشيخ، عم تسلقوا جلده، لو شافوه لابس جبه بيحزوا على جبته، لابس كندره جديده بيحزوه، ما بيحزوا الخباز واصحابين الملايين المليارات، لا لا لا لا، بس الشيخ، مرته ابنه بنته طوله عرضه اكله شربه. بيشوفوا يا ابن اليهود شلون عم بيكرموا خاخاماتهم، النصارى بيكرموا رجال كنائسهم، كل الطوائف والمذاهب، السنة الشيعة اخوان الشيعة، وان ما بحب احكي انا شيعة، كلنا مسلمين الا اللي بسموهم سنة، هدول ما سنة، هدول اهل السلة، هدول ما صفوا على شيعة. شيخك هذا رمزك، هذا وارث النبي، النبي قال هذا نائبي. شو النبي لو اعطاك جحش ولا كدير بالك عليه؟ اذا عندك بقلاوة انت بتاكل التبنات بطعمي البقلاوة اذا كنت تحب النبي، لانه النبي وصى فيه. وقت العيد تفقد الشيخ، تفقد ولاده، بيته، عائلته، اسرته. وقت تصيف تقول الشيخ ما لازم يصيف، ما احلاك تستأجر طابقين، طابق الك وطابق لامام جامعة، تشتري سيارة اشتريهم اثنين، واحدة الك وواحدة لشيخك. حكالي الله يرحمه رضا الشربجي بالحرب العالمية الثانية، بعض النصارى عزموا خوري تبعهم لبيروت، عنده سيارة كان ممنوع السيارات، سيارة عتيقة، بعد ما خلصت الحفلة طلع وهذه السيارة ما موجودة. أبونا وين حطيت السيارة؟ والله راحوا هيك اجوا ما في سيارة، والسيارة رغم عتقها غلية ممنوع الاستيراد. انزعج هذا السيارة، سيارة سيارة، بعدين واحد منهم قال له يا أبونا والله ما بتليق فيك، تفضل هي السيارة، السيارة جديدة. قال له ما بصير، بدي سيارتي. قال له أنت أبونا ركاب فيها، وبعدين سيارتي. قال له أبونا هي سيارتك. قال له هديك ما عاد تليق فيك، هي اشترينا لك اياها، كرمتنا، اجيت لبيتنا فنحن كرمناك، قدمنا لك السيارة. فارس الخوري اجى من امريكا باثناء الحرب الثانية، جاب واحدة له وهو رئيس وزراء، وواحدة لها راعي كنيسته. شفتوا شي مسلم جايب له شي حمار او موتوسيكليت لامام الجامع؟ قولي. وبعدين الله يردنا لديننا، ايه الله بده يحطه بسبب جهنم. قبل كل شيء بده يكرموا الشيء، صحيح انا بحمل على الشيء كمان عليه، لكن كمان بدي اعطيه حقه. ما بترضوا اذا حملت عليكم وحملت معكم؟ يعني قال اقرع ودقنه طويله، قال شيء بيغطي شيء. اذا الشيخ ما انعز ما بينعز الاسلام، اذا ما تكرم لو كان ما بيحكي ما بيدرس، ما بسوق له بيدرس. قولوا له تعال، عملوا له عزيمة، واذا عزمته تخرب بيته، خصوصي اذا نسي وشي شقفت بقلاوة على جبته وراح على البيت، قل له مرته ايوه انت كل بقلاوة ونحن خلينا بس ايش شط ريالتنا. لو هذا المسلم اللي عزم الشيخ على بيته ما بتطعميه اوزي، يبعث له صدر اوزي، نمورة يبعث له صدر نمورة، ما لازم يتذكروا عن العزيمة. اذا اغنية يعمل للجامع لجنة يغني الشيخ، يعز الشيخ. اذا نعز الشيخ وقوي الشيخ، نعز الاسلام وقوي المسلمين. بيذلوا الشيخ وبيضعفوا الشيخ وبيحكوا على الشيخ وبيطعنوا على الشيخ، والله يردنا لدينا، يا الله بده يردنا لجهنم، بده يردنا يجعلهم اذل من اليهود. اليهود هن صاروا الأعزة، ليش؟ اتناوا على حال المسلمين. اذا عشق له واحدة عكروتة بروح ثروته كلها وما حدا بلش بتعمل. اذا شاف واحد جايب له شي كيلين بندورة للشيخ يقول الشيخ تعبان بعقله، ما هيك؟ اخو قلقة. فقالوا حبط عمل مين؟ سلمة ابن الأكوع. وفي رواية أخوه عامر ما شكل مشكلة، حبط عمله إذ قتل نفسه بسيفه، إذ قتل بسيفه، إيه هو قتل حاله غصبا عنه. فقال النبي كذب من قال ذلك، بل إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، مجاهد وبذل كل جهده في الجهاد، لكن قدره أنه يصير معه الذي صار، فهذا ما اسمه منتحر. المنتحر اللي بيقتل نفسه بمحض إرادته واختياره. ولما وصل النبي إلى خيبر قال الله أكبر. شو كمان خربت خيبر؟ يهود تتعمر والإسلام موجود ما بصير. الآن الله أكبر عمرت تل أبيب لما خربت العرب بالإسلام. أما أنه إسلام ابني إسلام العلم الحكمة، إسلام القرآن، تربية القرآن قبل كل شيء يا ابني. عرفوا الناس بأخلاق النبي، بسيرة النبي، علمون الأخلاق. ابدأوا بالإسلام المكي، الدولة ما بدأ إسلام مدني، الدولة قائمة بالإسلام المدني، عاملة دولة وهي جيش وقال كل البلاد العربية، يعني إلا سوريا هي اللي واقفة أمام اليهود ومن وراء اليهود. انت يلا طيب لا تعمل الإسلام مكة لأنك ما تعرفه، ما تعرف شيء، بس تعرف تنتقد. قال سألوا بعض الحكماء ما أهون شيء على الإنسان؟ قال أن يصير قاضيا على الناس، فلان طويل وفلان قصير، فلان ليش هيك عمل وما حقه هيك عمل ولازم هيك يعني. قال هي شغل كتارين الغلبة، هي شغلة ما بتكلفه شيء، بتكلفه أنه يصير كتار غلبة. كتار غلبة ما بده شهادة ومدرسة وأستاذ، إذا كان دمه تقيل وغليظ وحيوان وفضولي يطلع كتار غلبة من بطن أمه. قال وأصعب شيء على الإنسان أن ينصف الناس من نفسه. إذا عليك الحق وأنا محقوق، أنا ما لازم أعمل، أنا أخطأت بخطأك. فلما وصل النبي إلى خيبر قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين. إذا جيش العربي بالإسلام إذا نزل بساحة العدو وصباحهم فصباح سيء. هلا صباح اليهود سيء، قديش عرب، قديش جيوش، صار قريب 40 سنة الشيخ بيتحمل مسؤولية كبيرة وأكبر من كبيرة. ثم قال لأصحابه قفوا ثم دعا، قال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا. السماوات وشو عم تظلل؟ ما عم تظللنا صغيرة فوق رأسها، والأرض وما تحمل من مخلوقات، وما ذرينا، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. اقدموا، امشوا باسم الله، ما راجلكم، ما بعضلاتكم، باسم الله. كان الله يملأ قلوبهم حبا وإيمانا وذكرا ونورا. وكان اليهود يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل. النبي راح بقديش باصحاب الحديبية؟ قديش؟ وكان كل يوم يستعرضوا الجيش خوفا من هجوم النبي، متوقعين لانه ما صار في غير خيبر. بني قريظة راحوا، بني النضير راحوا، بني قينقاع راحوا، هاي الاسلام، هاي عرب الاسلام. لكن مين بده يصنع؟ عرب المهندسين، كلية هندسة، كلية شريعة ما بتعمل شيء يعني. الازهر ما بيعمل شيء، الشيء الصوفي كمان ما بيعمل شيء، تصوف جزء منه. مجموعة العلوم لازم تكون في مدرسة واحدة، تربية والقلب والروح والعلم والعقل والحكمة، ويكون ناجح في المواد، ويكون ذو مواهب وذو شخصية. أجدب عقله قليل، أحمق سريع الغضب، هذا ما بيصلح ابني، غبي أفصع مفصع، يكون يمثل الكمال في مظهره وعقله وخلقه وقلبه وروحه، نموذج عن النبوة، مثال ونائب، نائب رئيس جمهورية يجيبوا لك يا أكتع أحوال أعوار أجدار. النائب النبي شلون بده يكون؟ لكن إذا الأغنياء بيحطوا لهم مشايخ، إذا طالعوا طبيب، طالعوا مهندس، طالعوا تاجر، طالعوا شيخ، ليش؟ لو الناس عاملوا الشيخ مثل ما بيعاملوا الطبيب والتاجر والطيار والنجار والمهندس. طيب إذا نجار اشتغل ببيت شي سنة وخدمك سنة، شو بتكون أنت مقابل الخدمة؟ بتأخر له هاي السنة؟ تعطيها يوم بيوم يا جمعة؟ جمعة. وإذا الشيخ خدمك 50 سنة ما في غير نقرب بوسات إيد، والله يطول عمركم، ولكن الله يقصف عمار هيك مسلمين. هاللي ما بيشعر بوجدانه ما على أساس الشيخ فقير، لا، النجار ما بتعطيه لي فقره، والطبيب ما بتعطيه لي مسكنته، حقه. فحق اللي بيحط الطين على أسطوحك أعظم لما اللي بيحط الإيمان في قلبك والحكمة في عقلك أعظم. احكوا، حطوا عيني بعينكم. الشيخ بده يكون، ليش الله حرم الصدقة على النبي؟ لأن الصدقة فيها إذلال. الصدقة ما عم بصير للشيخ. وبعدين الله رجعنا لديننا، إذا الله قطع إيدينا وإجرينا وقطع روسنا كثير، ما كان الصيام بيصلح لك سيارتك، سكافي بيصلح لك سرمايتك، حلاق بينجر لك دقنك، قديم تأمر سيدي. طيب إذا قعدت بالدرس لا تقول أنا غني عنكم كلكم، لكن إذا قعدت بالدرس شيخ قل له سيدي قديم تأمر على إيش شيخ؟ لسيدي ما صررت من جهدك، من وقتك، من علمك، من عقلك هذا الدرس، هيك بصير لحاله الشيخ بيقول لك أعوذ بالله، يعني هذا الشيء شيء لأول مرة بيشوفه. فهي ما بصير وما لازم يصير. لكن هل أنت عندك شعور إنه هذا عم يعلمك؟ هذا عندك رجل، هذا أمن لك الدنيا والآخرة. الشيخ الحقيقي بده يشعلك بالدنيا وبالآخرة. لكن الشيخ بده يصبر، لأنه في الأصل ما بده يطلب، عم أجرته إلا من الله. وإذا صدق الله بيبعث له أطيب الخلق، بأطيب الرزق، بأكرمه، بأعزه. بس اصبر، لكن كمان لازم المسلمين يفهموا، ما في مين يعلو، ما بيصير الشيخ مضبوع اذا حكى ولا حباب دنيا رأسا، انه ما حبابين دنيا. هلا انا عم بحكي لكم انا غني عنكم كلكم، وانا اغنى منكم، ما لي عاوز ولا واحد منكم، لكن انا بحكي مشان المشايخ اللي بدهم يطلعوا، لانه ما بيصيروا هن يحكوا بحقهم. ان شاء الله كل شيء بيصير. وعلموا للناس، كل جامع اللي تبعه صرفت على الجامع 10 ملايين، لازم يصرفوا على الشيخ 20 مليون، يشتروا له بيت احسن بيت، سيارة احسن سيارة، ما يخلوا سوق سيارة شوفور، يعملوا شيء 20,000 ليرة معاش. ما في امي خباز لما مطعمجي عم طالع 20,000 ليرة، هذا عم يغذيه غزة بعد ساعتين ثلاثة بصير كح. اما الشيخ يغذيه غزة بعد مدة بصير نور وعقل وجنة وسعادة الدنيا والآخرة. خليني فش قلبي، لكن ما فيكم واحد ينفش القلب فيه، كلكم درويش. الأغنياء ما بيجوا على الجامع، بيروحوا على الحفلات على النوادي على مدري ايش الى اخره. الله علقني فيهم، انا ما لي عاوز حدا منهم ابدا، انا اغنى منهم. لكن بحكي وانا عم بحكي عن غنى، واشتغلت من طفولتي اشتغلت، وكل شيخ بوصيه كمان يشتغل، لان المسلمين غالب عليهم اللؤم والبلاده في امور الدين، والذكاء والشطاره بامور الدنيا. فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. والله لو حط الواحد عيونه موطئ لنعل الشيخ، الشيخ بيستاهل أكثر. أي بيقول أحد تلميذات لأحد الشيوخ، ماشي الشيخ دعس على مسمار على أزاز جرح إجره، فطلع الدم، فواحدة من طالعت منديلة كتانتها ربطت له للشيخ اجره، واحدة انشدت بيتين من الشعر. شو اولا تتذكروا؟ لو وجدت السبيل جدت بخدي بدلا من خمار تلك الصبية. لو كان بيطلع بإيدي وفي إمكان، ما بخلي رفيقتي تحط منديلة أو كتانتها رباط لأجر شيخي، كنت بسلخ جلدة وشي وبعملها خرقة وبربط أجر شيخي. لكن ما لا أجد طريق وسبيل إلى هذه الخدمة وهذا الشرف. لو وجدت السبيل جدت أجود وأسخى وأبذل خدي بدلا من خماري. شو الخمار؟ غطاء الرأس. بدلا من خماري تلك الصبية كيف لي أن أقبل اليوم رجلا؟ كيف لي أن أقبل اليوم رجلا سلكت دهرها الطريق الحميدة؟ عم تتمنى أن تبوس إجر الشيخ لكن ما عم يصير لها. هدول كانوا مسلمين، هدول دمشق جيشها غصب دخلوا الصين، ودخل صار في ضواحي باريس. هذا لما كانوا بالإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي يعني الطباخ روح بده طباخ، المسلم بده شيخ حقيقي، بده المعلم المربي. شو أول بيت؟ لو وجدت السبيل جدت بخدي بدلا من خماري تلك الصبية كيف لي أن أقبل اليوم رجلا سلكت دهرها الطريقة الحميدة. قال وكان اليهود يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل. النبي ما عنده مخابرات يعرفون أنه عنده 10,000 مقاتل، كيف راح لهم 1,400؟ بس 1400 من آيين، يعني 1400 سيارة للجيش مضبوطين، وعشرة آلاف سيارة واحدة خربان موتورها، واحدة مكسورة في فرنسا، واحدة بلا بطارية، الشيء بالعدد. قال قليلا إذا عدوا كثيرا إذا شدوا. هلا المسلمين كثيرا إذا عدوا، قليلا إذا شدوا. كل يوم كانوا يطلعوا خوفا من هجوم مباغت من النبي، كانوا عرفانين شو عاملين، وعرفانين النبي انه ما راح يسكت لهم. قال ثم يقولون يرجعوا يقولون محمد يغزونا، هيهات هيهات، ما بحسب. فلما كانت الليلة التي قدم فيها النبي ناموا، الله بعت لهم عسكري واحد من معسكر الله اسمه النوم. خلص المسألة، اذا الله معك يا ابني وما يعلم جنود ربك الا هو، بنسي خصمك، بنسي يستعد لك، بغلطه بخليه يعمل ما فيه مصلحتك وبيضيع مصلحة حاله. اكسبوا الله تكسبوا كل شيء. حتى اذا كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون ناموا ولم تتحرك لهم دابة بحميرهم ببغالهم بخيلهم ولم يصح لهم ديك، هذا ظاهر باليوم الهي للحمير وجحاف والكبار والصغار والكل. حتى طلعت الشمس وخرجوا بالمساح طالبين مزارعهم، فوجدوا النبي والجيش المسلمين محيطا بخيبر. فلما رأوهم قالوا هربوا وقالوا والله محمد والخميس. الخميس هو الجيش، كلمة خميس كما تطلق على اليوم المعين تطلق كمان على الجيش، هذا محمد. فقال النبي الله أكبر، خربت خيبر. قال ها ثلاثا، إنا إذا نزلنا بساحة قوم ما فنعم صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. نحن اليهود يخافوا منا بسوء صباحهم، لما بسوء صباحنا يا ابني العرب والمسلمين. ونزل النبي بينهم وبين غطفان، غطفان كانوا حلفائهم، حط الجيش حتى ما يجيهم مدد، هاي الخطط العسكرية النبوية. ولما بلغ غطفان ان النبي قصد اليهود وقع الرعب في قلوبهم، كمان خزلوه، الله داخل المعركة يا ابني، الله هو قائد المعركة، هدول بملي قلبهم رعب، هدول بغلطهم، الصحابة بيثبتهم، الله إذا كان معك اكسب الله، الله ما بينكسب بالحكي بالدعاء بالعمل بالتقوى بالإيمان، بعد الكل بيجي إيش؟ بيجي الدعاء. هلأ المسلمين بالدعاء، عليكم يا ليه مثلا 10,000 ليرة ما بتبعت تدفع عليها، قل له الله يبعث لك 100,000 ليرة، انت ما بدك 10,000 مني، الله يبعث لك 100,000. قال له اطلع من هالابواب من هالبلهموطية من هالدجل، بدك تدفع ولا قيم عليك دعوة؟ قال له عبد الله يبعث لك 200,000. هاي صفقة الشيخ على المنبر مسكين، اللهم اللهم عمل إلا تعالوا أعملوا قولوا آمين، كلنا بيقولوا آمين ما بكلفون شيء، أما إلهم على واجبهم، يا بيحكوا على الشيخ يا بيدقوا بالشيخ يا بيطعنوا بالشيخ، صح؟ لأنه ما مربيين، يعني ترمي البدار بعد ما بتحرث الأرض، وبتعشبها وتنقي حجارة بعدين ترمي البدار. اما ترمي البدار وتسقي والقمع على الوش بيمشي على وش المي بيجوا الايقان والعصافير والله يكتر من امساد الحواوين. اذا حاجتكم لهون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ابني هي ما لنا منها غير الذكريات. هي خيبر لازم تدرس في الجيش، لازم تدرس في المدارس.